يفسروا في متون السنة وقد كان ذكر رحمه الله بعض تلك القواعد التي بين من خلالها أن هناك ضوابط فعلا يهتدى بها إلى نقد المتون من غير نظر فيه، وأن هذا المعنى أو هذا الباب هو باب من اختلطت السنة بلحمه ودمه، ومعنى ذلك أنه صارت له فيها ملكة فيعلم ويعرف ما يجوز أن يكون من كلام النبي وما لا يجوز، وما يقوله النبي شرعا من جهة المعنى ومن جهة ألفاظه الفصيحة البليغة، وأن الركاكة أو الركة والسماجة لا سبيل لواحدة منهما إلى أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام، فمتى ظهرت السماجة أو الركاكة في اللفظ أو في المعنى كان ذلك دليلا على أن الحديث ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والمدار في الركة كما يقول الحافظ ابن حجر في النكت، المدار في الركة على المعنى دون اللفظ، أي أن الناس يتصرفون في الألفاظ فيروون شيئا من جهة الألفاظ يتصرفون به، فلا يكون محض قول النبي عليه الصلاة والسلام، فبقي المدار على المعنى. مفهوم جماعة ولا غير مفهوم؟ الأصل أن من ضوابط الحديث الموضوع أن يكون ركيك الله أو يكون ركيك المعنى. لو قلنا بأن ركة اللفظ يطرد فيها الحكم على الحديث بالوضع لكنا قد حكمنا على أحاديث رواها الرواة بالمعنى وليست من ألفاظ النبي، فلعل فيها ركاكة. قالوا فإذا المتفق عليه هو أن الركة مرجعها إلى اللفظ، مرجعها إلى المعنى وليس مرجعها إلى اللفظ، فمتى كان الحديث ركيك المعنى فذاك موضوع قطعا، ومتى كانت فيه ركاكة في اللفظ فهذا يحتمل أن يكون موضوعا ويحتمل أن يكون من تصرف الرواه، فلا يكون انتبهوا الشيء انتبهوش لا إله إلا الله فلا يكون موضوعا. ما يجلس شو السفد يتابع الإنسان يكون حاضر. إذا كان بعد الرجال يعني إذا كان الإسناد فيه بعض الثقات أو فيه ثقات، تقولين يعني ظاهر الإسناد ثقات وهناك ركاكة في المتن، يجوز أن يكون الحديث ثابتا وأن ركة اللفظ من تصرف الرواة. إذا ابن القيم ذكر في تلك القواعد ما تقدم من ذكر أحاديث في صلاة الأيام، وأن من صلى ليلة الأحد أو صلى يوم الأحد أو صلى يوم الاثنين 4 ركعات قال هذه أحاديث كلها بابها واسع وهي أحاديث موضوعة، وما ورد في الأيام وصح فهو المقبول، ولا يصح في الأيام كل شيء ويصح في الأيام بعض الأحاديث، وبعض الأحاديث في الأيام مكذوبة، وبعض الأحاديث في الأيام ضعيفة، فوجب أن ينتقي العالم والدارس والواعظ والخطيب وسائر من يعظ الناس، وجب عليه أن ينتقي الأحاديث ولا يطلق العنان لنفسه كلما وجد حديثا في كتاب نقله وقاله في جمعته أو قاله في وعظه وإرشاده أو استهل به كلمة، كما يحصل من بعض من لا يدري الحديث فتجده معنيا بالأحاديث الموضوعة والأحاديث التالفة والمناكير وكل ما لا خطام له ولا زمام، تجده معنيا به حفيا، وتجده يرويه وينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ويخشى العلماء من حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بل إن بعض ألفاظ الحديث أخوف من هذا، وفيه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، وكان الناس يخافون من ذلك، حتى قال الإمام عبد الملك بن قريب الأصمعي قال: أخشى أن من لحن في الحديث أن يكون داخلا في وعيد من كذب علي متعمدا، وذلك أن النبي لم يكن يلحن وحاشاه أن يلحن، فمتى لحنت ونسبت الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتنسبه إليه ملحونا تكون قد كذبت على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لم ينطق بالحديث ملحونا، وأنت الذي نطقت به ملحونا وتقول قال رسول الله، وتقول قال رسول الله، وهذا فيه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فوجب ضبط النحو في الحديث النبوي، ووجب ضبط العبارة في الحديث النبوي، ووجب شكل الكلمات في الحديث النبوي، ووجب معرفة ضبط الغريب في الحديث النبوي، لأن النبي نطق به صحيحا عربيا فصيحا، فوجب أن ننقل عنه ما قاله وأن نقول قال رسول الله، فيكون الكلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يجوز التصرف في المعنى لمن عرف قواعد الرواية بالمعنى، وأن لا يحيل معنى إلى معنى، وأن لا يبتعد عما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا ينبغي له أن يلحن، لا ينبغي له أن يلحن. في الفاعل فاعل، والمفعول مفعول، والخبر كان منصوبا وليس مرفوعا، وهكذا الكلمات، الكلمات ما كان أصله فعل فعل، فعل فعل، فعل فعل، يجب ضبط الكلمات عند رواية الحديث النبوي. فإن حفظت الحديث مضبوطا ورجعت إلى كتب العلم ورويته وحفظته وسمعته عند الدراسة صحيحا، إن شاء الله سوف تتحمله صحيحا وسوف ترويه صحيحا. فمن تحمل الصواب أدى الصواب، التحمل والأداء في الرواية، تحملت صوابا وأديت صوابا. فإذا التحمل والأداء لا بد أن يضبط طالب العلم ما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم في الضابط الأول: اشتماله على مجازفات، والمجازفات هي المبالغات، كحديث من قال لا إله إلا الله، ها؟ كيف؟ احنا في الصفحة 43 وصفحة 44، انت خلي تجد اشتماله على امثال هذه المجازفات، هذا الضابط الاول. ثانيا تكذيب الحس له، كحديث الباذنجان لما اكل له، وصار الكلام على الباذنجان، وحديث اذا عطس الرجل عند الحديث فهو صدق. قال ابن القيم رحمه الله: تكذيب الحس له، الحس يكذب شيئا قد ورد به حديث، ويجب أن يثبت أن الحس يكذبه ويرفضه ويبعده، لا أن نقول في كل حديث إن الحس يبعده، فإذا ثبت الحديث بسنده وجب قبوله، ولكن هذا في شيء نعم الحس والمشاهدة واللمس والمعهود فيما جربه الناس أن هذا الشيء لا يفعل شيئا، فمن قال الباذنجان لما أكل له هذا لم يصب، وذلك أن الباذنجان ليس كما قال أنه لكل ما أكل له، فليس فيه ما يقول، بل أثبت الأطباء أن الباذنجان خلاف ذلك، فبعضهم يقول لو أكل للحمى الباذنجان والسوداء الغالبة وكثير من الأمراض لم يزد إلا شدة، فلا هو يفيد في حمى ولا في سوداء ولا في أمراض أخرى، ولو أكله جاهل ليتعلم لم يفيده، فهذا كما يقولون من وضع الطرقيين وأصحاب الطرق وأصحاب الحرف والمهن والصناعات، كلهم يضعون لأنفسهم شيئا، كذاك الذي قال كل الهريسة فإنها تشد الظهر، فهذا يبيع الهريسة وأراد أن يروج للهريسة، وذاك جاء ابنه من الكتاب يبكي فقال ما شأنه؟ قال ضربني المعلم، فأنشأ يقول هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم معلموا صبيانكم شراركم أقلكم رحمة بالصغير وأغلبكم على المسكين، وأخذ يقول حديثا يخترعه وينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكل صاحب مهنة أو صاحب حرفة أو صاحب شيء يريد أن يروج له كان يكذب فيه لأجل ترويجه، وهذا شيء تعجب منه في كتب الموضوعات، أن تجد أحاديث ربما تقول عنها إن وضعها ظاهر وإنها مكشوفة ولا تحتاج إلى كبير عناء ولا تحتاج إلى عقل كبير لتكشف، فهي مكشوفة لدى المبتدئين في الطلب، يكشفون وضعها يعرفون ما فيها من الزيف، وذلك أنها تصيح وتصرخ على نفسها وأنها مكذوبة ظاهرة الكذب، ليس ذلك خفيا على المشتغلين أو على المبتدئين بطلب العلم، فإذا هذا يكذبه الحس، الباذنجان شفاء لكل داء، إذا عطس الرجل عند الحديث فهو صدق، وهذه شائعة في المجتمع، فإذا تكلم متكلم وعطس أحدهم قال صدقت، وذلك أن العطاس عند الحديث يصدقه، قال ابن القيم وهذا وإن صحح بعضهم سنده فالحس يشهد بوضعه، لأن نشاهد العطاس والكذب يعمل عمله، العطاس والكذب يعمل عمله، يعني أنه يحصل العطاس وذاك المتكلم عند العطسة يكذب، قال فهذا يدفعه الحس، ولو عطس 100,000 رجل عند حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم بصحته بالعطاس، ولو عطسوا عند شهادة زور لم تصدق، شوف رسوخ العلم، شوف العبارات، شوف الجمل، هذا الذي ينبئ عن العلم، شوف العلم، وحديث عليكم بالعدس فإنه مبارك يرقق القلب، قدس فيه 70 نبيا، وسئل ابن المبارك عن العدس فقال وعني أيضا، وقيل إنه يروى عنك، وهو يعلم أنه روي عن بعضهم هذا الحديث المكذوب، قال وعني أيضا، أي ويرويه الكذابون عني أنا أيضا، فما تركوا أحدا من الكبار إلا رووا عنه هذا الحديث، وفي ذلك دلالة على أنه لا يغتر أبدا بحديث يوجد ظاهر إسناده من طريق أئمة رواة وعلماء معروفين، فلو وضعوا في إسناد سفيان الثوري وسفيان بن عيينة أو بن المبارك أو الأوزاعي أو مالك بن أنس أو شعبة بن الحجاج لما كان الإسناد ثابتا ما دام الحديث موضوعا، ما دام الحديث مكذوبا فإنهم يلصقون الأسانيد الصحيحة من طريق الأئمة الأثبات يلصقونها بالكذب، فليس بين أن يكذب إنسان على النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يقول قال رسول الله، من يحوشه عن الكذب؟ من يمنعه من الكذب؟ من يحجزه عن الكذب؟ فلو أن أحدا أراد أن يقول اليوم أو الساعة قال رسول الله ويكذب عليه، هل يمنعه أحد؟ إلا أن يثقف الله لسانه ويخذله ويشله فيصبح مشلولا لا يقدر على كتابة ولا على كلام. أما الحس فلا يمنع أن يكذب الإنسان على النبي عليه السلام، ولا يزال الناس يكذبون على النبي إلى يومنا هذا، وتجدون الأحاديث المكذوبة الجديدة مش القديمة، الجديدة يخترعونها في وقتها. وإذا كان الأعداء تربصون بهذا الدين ويذهبون فيه لأجل أن يشوشوا على أهله، فإنهم يستطيعون التشويش على القرآن والتشويش على الحديث، يستطيعون الكذب، يستطيعون كل شيء. عليكم بالعدس فإنه مبارك. وذكرت لكم في السابق كلام ابن القيم، أرفع ما في العدس أنه شهوة اليهود، سماه الله أدنى ويورث الرياح الغليظة وضيق النفس والدم الفاسد وغير ذلك، واختاروه وقدموه كما قال ربنا عز وجل على المن والسلوى، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. فإذا هم يريدون أن يأخذوا من هذه الأطعمة التي هي من جنس العدس والبصل ومن جنس هذه الأطعمة الدنية، والأطعمة الدنية وفاخرة كلها أطعمة، لكن فيها أدنى وفيها أعلى وفيها أحسن وأسمى وأخير وألذ وأطعم، فهي كلها أطعمة لكنها تتفاوت، فإنها تتفاوت. ومنها منه حديث لا تشربوا الماء على الريق فإنه يعقد الشحم، مكذوب موضوع وضعه من يريد أن يحمل الناس على شرب الماء على الريق، قال لا تشربوا الماء على الريق فإنه يعقد الشحم، أراد أن لا يشرب الناس الماء أولا، فإما خاف على مائه أن ينفد، وإما زعم طبا لا دراية له به فأقحم نفسه في قضية الطب، والطب لا يقحم فيه إلا طبيب، ولا يدخل في ميدان إلا أصحابه وأهله. ومنها إن الله خلق السماوات والأرض يوم عاشوراء، اشربوا على الطعام تشبعوا، فإن الشرب على الطعام يفسده ويمنعه من الاستقرار في المعدة ويمنعه من كمال نضجه، فكيف يأمر الناس بالشرب على الطعام؟ ومن ذلك أكذب الناس السباغون والصواغون، والحس يرد هذا الحديث، فإن الكذب في غيرهم أضعافه فيهم، كالرافضة فإنهم أكذب خلق الله، والكهان والطرقية والمنجمين. تعرفون هذه المصطلحات كلها يا سادة؟ الكهان معروفين الذين يتكهنون ويخبرون بالغيب زعما منهم أنهم يعلمون الغيب، وقد يضع أحدهم لأحد شيئا من الغيب، وقد يضع له شيئا من مما يسمى التميمة وهكذا. الطرقية هم الصوفية، هم الصوفية. المنجمون هم الذين يشتغلون بالنجوم، فهؤلاء من أكذب الناس، ويزعمون ويزعمون ويقولون الفلك، ويقولون علم الفلك، وعلم الفلك علم لا ينكره أحد، إلا أن نتائجه وإن كان عليها أو الغالب عليها أنها نتائج صحيحة، إلا أنها ليست نتائج مضمونة 100%، فليس فيها القطع، ليس القطع في جميعها، بل يحصل القطع في بعضها ويحصل الظن في بعضها، وقد يخلف الله ظن المنجمين فيكذب المنجمون. ومن ذلك أنهم يقولون في علم الفلك إن الشهر إذا رؤي مرة، مثلا رؤي هذه السنة في يوم من الأيام، فيضاف إلى اليوم الذي رؤي فيه الهلال يضاف إليه ثلاثة أيام، فيكون تكون رؤية الهلال في العام القادم بعد ثلاثة أيام من رؤيته في العام الحاضر. ذكروا قاعدة من هذا القبيل، وقالوا إن هذه القاعدة هي مضطردة وأنها قطعية، لكنها ليست قطعية، فقد ذكر بعض الفلكيين أن هذه القاعدة اضطردت 52 عاما. كم؟ 52 سنة. 52 سنة، وبعد 52 سنة اختلت. فهذا الجزء من الاختلال ولو كان ضئيلا وهو واحد من 53 مرة، واحد من 53 سنة، إلا أنه لا يعطي القطع ولا يعطي اليقين. من هنا جعل الله التحاكم إلى الرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي أو غبي في بعض الألفاظ فاقدروا له، فأكملوا العدة 30 يوما. فهذا الأصل، وعلم الفلك يستعان به في الرؤية، لكن ليس هو الذي يحكم، كمن يقولون للناس رمضان 10 سنوات قادمة، أعياد 10 سنوات قادمة، ويتحكمون إلى الأوراق، لا يرون السماء ولا نجوما ولا شمسا ولا قمرا، ولا يستجيبون لما قال الله ورسوله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هم يصومون للتنجيم ويفطرون للتنجيم، فليس عندهم شيء يسمى رؤية الهلال. وهنا يحاجون بأمور. الأمر الأول أن الفقهاء لم يفصلوا الرؤية، لم يفصلوا في الرؤية، أو لم يجعل علم الفلك حاكما على الرؤية، والرؤية هي الأصل، ولم يلغوا علم الفلك بل استفادوا من علم الفلك كما استفادوا منه في أوقات الصلوات، فيستفيدون منه في رؤية دخول الشهر وخروجه، ولكنهم لا يجعلون الفلك حاكما على الرؤية، لا بد من الرؤية. ثانيا، لو كان ربنا عز وجل أراد لنا أن تكون شهورنا ليس فيها خلاف لفعل. فلو أراد ربنا أن يجعل الشهر دائما 30، أليس هذا الأمر في نظر العقلاء وفي نظرنا نحن النظر القاصر أنه أسهل علينا وأريح لنا؟ فكلما انتهى 30 جاءت 30، فلا خلاف ولا رؤية ولا، والأحكام تجري على هذا التاريخ كما يفعلون في التاريخ الميلادي الآخر، يضعون برامج 20 سنة بيومها وبرقمها. فلما جعل الله لنا الشهر هكذا وهكذا كما قال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، مرة 30 ومرة 29، ولا يوجد بينهما شيء ولا قبلهما شيء ولا بعدهما شيء. فمن أفتى بأن بعض الناس يجوز له أن يصوم 31 لأجل مصلحة الائتلاف ومصلحة الأسرة فقد أخطأ في الفتوى تماما، إذ خرج عن الأصل، وأن الفتوى تكون داخل الأصل وليس خارجة عنه. فالأصل 30 يوما إن كان ولا بد. إن رأى لهذا أن يفطر، أن يضيف يوما صوما، ففي حدود 30 ليس خارجا عن 30. ولما أنت ترعى مصلحة الائتلاف لشخص أو شخصين فلا عبرة بالقليل، وهذا قد صام مع أمة فليفطر مع أمته التي صام معها، وأنت تحرص له على العيد سيعيد مع الذين بدأ معهم، لا تدخله في الصيام 31 يوما. فإذا وجود الشهر هكذا وهكذا يجعل الناس ينظرون ويشاهدون الهلال ويطالعون الهلال لأجل معرفة دخول الشهر وخروجه. وما يدرينا أن من حكم الله أن الله يريد العباد أن يراقبوا الشهر، وأن في مراقبة الشهر أمور بعضها قد ندريه وقد لا ندريه. فقد يكون من المقاصد في رؤية الهلال لأجل دخول الشهر أو خروجه أن الله عز وجل يفعل في ملكه ما يشاء، وأنه صاحب الربوبية، وأنه عز وجل ينقص الشهور ويزيد فيها كما يشاء، وأن أمة كانوا يزيدون وينقصون فعاد عليهم القرآن وقال إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. هؤلاء قوم كانوا يقدمون الشهور ويؤخرون فنعى عليهم القرآن. فربوبية الله في أن يفعل في ملكه ما يشاء وأن يتصل العباد بربهم، ما يدريك أن الله يدلل على وجوده وبقائه وتحكمه في كونه بالشهور، وأنه الذي يخلق القمر يخلق الهلال ليصبح قمرا وليصبح بدرا ثم قمرا وهكذا. ما الذي يدريك أن هناك ملمحا أو مقصدا من مقاصد الربوبية في وجوب استمرار العباد في رؤية الهلال؟ ما الذي يدريك؟ العلماء لا يدعي أحد منهم أنهم يعرفون كل شيء ويحيطون بمقاصد الشرع كلها، يعلمون بعض المقاصد ويجهلون بعض المقاصد وفوق كل ذي علم عليم. ولو شاء الله لجعل الشهر برقم معين، دائما 30 أو دائما 29 أو هذا الشهر كذا وهذا الشهر كذا، لكن الله عز وجل أراد لنا أن نرى الهلال. وقد يكون من مقاصد رؤية الهلال أن الناس ينظرون إلى الشهر ودخوله ويستعدون له وينتظرونه بفرح ويراقبونه. ما الذي يدرك أن هناك أشياء؟ المنجمون والفلكيون حرفيون وأصحاب جداول وحسابات وأرقام وجمع وطرح، هؤلاء الفلكيون. ولذلك فتنوا الناس في الغرب في أمريكا وهنا في ألمانيا في آخن، فتنوا الناس بهذا. الناس عندهم الأعياد وعندهم دخول رمضان وخروج رمضان حق 10 سنوات قادمة. اذهب انت ابحث عن الرؤية وشوف الهلال هل هو موجود ولا غير موجود. هم وضعوا الجداول ويخبرون الناس في رمضان، يخبرون الناس بأن الشهر قد دخل، بأن العيد يوم كذا، بأن سنصوم يوم الجمعة، ونحن لا ندري متى سنصوم، هل الجمعة أم السبت؟ هم قالوا سنصوم الجمعة، ولا ندري متى سيكون العيد، قالوا العيد يوم السبت أو يوم الأحد، ونحن ننتظر رؤية الهلال. فهؤلاء المنجمون والفلكيون وإن كانت النتائج غالبة إلا أنها ليست قطعية، وقد يخلف الله عز وجل ظنهم واجتهادهم على أنهم يختلفون فيما بينهم، فمن قائل بأنه كذا ومن قائل بأنه كذا، فيوجد الخلاف بين الفلكيين ولا يجتمعون على كلمة. ألف الإمام السبكي رسالة في الهلال مطبوعة قديما، جزء في الهلال، وبين كلام الفقهاء في رؤية الهلال، وبين أن الجمع بين الفقه وبين الفلك ممكن. كيف نجمع بين الفقه والفلك؟ الأصل في الفقه أن الرؤية متعينة، فلا صيام إلا برؤية ولا إفطار إلا برؤية ولا دخول لشهر من شهور السنة إلا برؤية. فما دور أو ما مكانة علم الفلك؟ علم الفلك يقول لنا إن الشهر سوف يولد كذا فيساعدنا على الرؤية، يقول لنا سيولد في جهة كذا فيساعدنا على الذهاب إليها لرؤية الهلال، وبذلك نكون قد جمعنا بين الاستعانة بعلم الفلك من غير إلغاء الرؤية الشرعية التي أمر الله عز وجل بها ورسوله، لكن فلك من غير رؤية شرعية هذا الذي يريده البعض. وتوجد موجة من الموضة في العالم في الدعوة أن بعضهم يريد أن يسلك بالدعوة مسلك الموضة، وأراد أن يلغي الفقهاء وأن يلغي العلماء وأن يلغي البحث الشرعي، فأراد أن يجعلها موضة عصرية ومراكز إسلامية يقودها هؤلاء الأفندية المدرن المعاصرون الذين لا يتكلمون على هذه الأشياء. حتى صرح بعضهم في هذه السنة بأن المراكز لا حاجة بها إلى الفقهاء. طيب المراكز لا حاجة بها إلى الفقهاء، حاجتها لأي شيء؟ طيب إذا لم تكن المراكز فيها مسجد، فيها أقسام تعليمية، مدرسة، تحتاج إلى الفتوى، تتصل النساء والرجال، ما حكم الله، ما قول الله، ما قول رسوله؟ طيب من لهذه الأمور؟ هؤلاء الأفندية فلان وفلان وفلان. فأرادوا أن فهم الذين يتجهون مثل هذه الاتجاهات، عجبهم الفلك وأرادوا أن يستقلوا. ولأن ميداننا أنا أرقبه وألاحظه أنه دخل فيه جمع من غير المتخصصين، هؤلاء بلية وآفة، ومن آفتهم أنهم يريدون إلغاء العلم أو إحداث علم جديد أو تزهيد الناس في العلوم الشرعية والأحكام الشرعية، ومحاولة عرض السهولة على الناس في كل شيء، السهولة بقوانينها، السهولة بقواعدها. قال سفيان: العلم الرخصة من عالم، أما التشدد فيحسنه كل أحد. العلم الحقيقي الرخصة ممن؟ من عالم. أما التشدد لا تفعل، حرام، لا يجوز، هذا التشدد يحسنه كل أحد. الذي لا يحسنه كل أحد الرخصة العلمية، الرخصة المنضبطة، الرخصة بقواعد العلم والفقه. فأرادوا أن ينحازوا بالمراكز وأن يمنعوا دخول الفقهاء وأن يتولاها المهندسون وأن يتولاها هؤلاء الأدباء وأن يتولاها العقلانيون وأن يتولاها هؤلاء المعاصرون، ويفعلون ما يشاءون. ولعلهم سيخترعون لنا الصلاة غير الصلاة التي نصليها، ولعلهم سيزهدون الناس في سنن الصلاة ويفعلون ما يشاءون. الأشياء كلهم عندهم عقلية، هذا الموضوع موجود. وسببه الفراغ، سببه الفراغ في المراكز الإسلامية ممن يقوم بالأمر. والطالب قد ذهب للدراسة وإذا به وجد المسجد فارغا لا يوجد فيه إمام ولا خطيب، وإذا بهذا الطويلب يمتلك أن يقول الحمد لله رب العالمين، سمع أئمة الحرم يقرؤون، وسمع الحصري يقرأ، سمع البهتيني يقرأ، وسمع مصطفى إسماعيل يقرأ، والشيخ عبد الباسط الصمد يقرأ. بدأ يحاكي قليلا، فبدأ يستطيع أن يقول الحمد لله رب العالمين، بدأ يقرأ، فتولى الإمامة. قالوا فلان تقرأ مزيان، هم ما عندهمش، لا يوجد إمام، وهذا سيسد ثغرة. وسده للثغرة مطلوب، لا نريد المحراب أن يبقى فارغا، لكن لغير مطلوب ولغير جائز أن يتحول هذا الذي يصلي بالناس جماعة أن يتحول إماما مفتيا. ثم بعد قليل كم بينه كم بين المحراب الذي يصلي فيه وبين المنبر؟ مسافة بعيدة ولا قريبة؟ يستطيع الوصول إليها؟ يستطيع. وإذا به خطى خطوات فارتقى المنبر. هذا كطفل لما كنت أخطب في شمال مورياد في مسجد نور الإسلام، ويأتي الطفل دائما يعجبه المنبر، يريد أن يضع رجله وينظر إلي، تقول هذا ديال هذا، يخاف وتقول مع رأسه هذا هو صاحب المنبر، لما يريد يضع رجله ينظر إلي أول شيء. فأخذته وحملته ووضعته في قمة المنبر ففرح وبدأ ينشط وزال الخوف الذي يخاف. فهذا الطفل حمل إلى المنبر، وهذا الذي حمل نفسه وتجرأ على المنبر وتجاسر صعد إلى المنبر ليتكلم. الآن إلى حد الساعة هو يزعم أنه يريد إغلاق ثغرة، وإذا بعد السنة الأولى والسنة الثالثة صار معمما، بعد أن كان حاسرا ثم صار ملتحيا، بعد أن كان حليقا أو صار مرخيا للحيته شبرا أو شبرين، بعد أن كانت عبارة عن فداوش. ها تعرفون الفداوش؟ تتكلوها الفداوش. ها لا نقول أنا حاجة ما تفهموهاش أنتم. بعض مرة نقول شي كلمة تحت متي سبعيني، نقول أنا ربما من قبيلة غير قبائل هؤلاء الموجودين، أنا من قبيلة أخرى. ها ما هي عربية؟ هذه درجة يمثل، أنا مثلت لكم بشيء تعرفونه. وإذا به انقلبت الأحوال، فهو مسكين أصبح في ورطة، أصبح مقصودا ولا يستطيع أن يتراجع، لأنه أقحم نفسه ما استطاع التراجع. ومن الصعوبة أن يستفتى فلا يفتي. هذه الطامة الآتية هي أنه يتجرأ، لأنهم وضعوه في مكانه، صعب عليه أن يتراجع. حتى العامة بلية، العوام هوام، يعني صاروا ينظرون إليه شيخنا وسيدنا الشيخ وما حكم الله في كذا، ويعظمونه ويقدمونه ويفسحون له الطريق ويحملون حقائبه ونعاله. الله جروا عليه المسكين. الرجل رجع هو، ولا صعب عليه باش يرجع، هو نفسه صعب عليه أن يتراجع. وهذا قد حصل في جهات وليس في جهة. وأنا ذهبت إلى واحد منهم من هؤلاء، أخذوا يقولون لكذا وكذا وكذا، فجلست معه 5 دقائق فعرفت من هو، وزنته في 5 دقائق كافية أن تعرف هل هو في الحظيرة أم في البادية، في الحاضرة أم في البادية، أو في الحظيرة أم في البستان. فالشاهد أن قضية التنجيم أخرجتنا إلى هذا الكلام. فالأصل هي الرؤية، وصام ابن عباس في المدينة وصام معاوية في الشام، ولم يرجع ابن عباس الحبر إلى رؤية معاوية في الشام بعدما أخبره كريب لما ذهب في حاجة لأم الفضل الأنصارية ووافق هلال رمضان في الشام، ورجع إلى المدينة وقال لابن عباس إن معاوية قد أفطر وصام وأفطر، فقال له وقد رأوا الهلال ليلة الجمعة، قال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في مسلم. فين حديث كريب؟ فين يا شباب؟ احفظوا العلم وثقوا التخريج، اضبطوا علومكم، لا تضيعوا، المضيع خاسر، وما يضيع العلم إلا بعدم التقييد. ولأنك لا تحفظ كل شيء، فإن لم تقيد فأنت مضيع حتما، أنت مضيع حتما. فإذا أصحاب الفلك قادنا إلى هؤلاء الذين يريدون عصرنة الدعوة، عصرنة المراكز الإسلامية، لكن عامة المسلمين يؤمنون بأن الفقه هو الأصل، وهو السيد، وهو الذي يجب أن يسود ويحكم. فسيادة الفقه هي السيادة، وليست سيادة الجهل ولا سيادة عدم المعرفة ولا سيادة التجاسر واقتحام الميدان بغير بصيرة. وفي هذا السياق سمعت واحدا يقول، وأنا مار في بعض المراكز في الغرب، سمعت واحدا يقول للناس يعظهم وجزاه الله خيرا يريد أن يوصل الموعظة إلى الناس فيتكلم على التوبة. الكلام على التوبة جميل ومطلوب، والجميع البشر يحتاجون إلى الكلام في التوبة، والمتكلم بالتوبة يجب أن يستفيد هو الأول من الكلام في التوبة إلى الله. فبينما هو يتكلم وأن الصحابة كانوا في ضلالتهم وتابوا إلى الله، فالإنسان يريد أن يبين بأن التوبة قريبة من العباد، وأن العبد حتى لو أذنب ما أذنب ورجع إلى الله لقبل الله عز وجل توبته. وقال شوفوا الصحابة، وفي هذه الحالة لما قال الصحابة قلنا طيب أنا مار فقط مرور، وإذ به يقول شوف حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، حتى النبي كان ضالا فهداه الله. كلام صحيح هذا يا طلاب، صحيح ولا مش صحيح؟ هذا القرآن، قلت كيف تقولون غير صحيح؟ ووجدك ضالا فهدى، مش الآية نصها؟ وهذا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ها تقرأوا لي ورش ولا لي حفظتم وصيون؟ يلا وللآخرة خير لك من الأولى، هكذا تقرؤون طريق الأزرق ولا أنتم أصحاب الأصبهاني؟ كل شيء ولا الأصبهاني؟ إحنا ما نعرفوش الأصبهاني، إحنا ما عرفنا في المساجد والمسيد والكتاب إلا الأزرق. والأصبهاني قراءة من يعجزه النفس، من يتوقف نفسه فالأزرق أرحم به، الأصبهاني أرحم به، أما الأزرق فهو أصلنا نحن. وحكيت لكم قصة المصري معي في دبي، حكيت لكم ما تذكرون لما قرأت في جامعة دبي، كنا في ندوة وجئنا نصلي المغرب، اعترضتنا صلاة المغرب ونريد أن نرجع إلى الندوة، فجئت أنا والعميد وبعض الكويتيين وبعض الإماراتيين وجئنا لنصلي، وإذا بي أجد نفسي أنني في الصف الأول، فمسكني العميد وقال ورشها، من زمان ما سمعنا ورشا، فورشها. فقلت له لا خليها حفصها أحسن، ده ورشة ده شوية متعب، وخاصة أننا ما يعني بقينا مع الأزرق. فقال لا لا صلي، قال صلي، ودفعني إلى المحراب دفعني فصليت. فقرأت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، إلى قوله عز وجل إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمن، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. هو جاء هنا أكملت الصلاة وخرجنا، جاني واحد مصري من أصحاب القراءة المعممين هؤلاء كبار المخيفين، السلام عليكم عم الشيخ، زي الأحوال، زي الصحة، ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، مقدمة. فإذا به جاء الشيخ فاروق، الشيخ فاروق صاحبي مصري قارئ، فالشيخ فاروق يقول فين ما شفناك من زمان، انت ما جيتنا عند دبي من فترة وكيف الحال؟ هذا الذي جاء يكلمني لما شاف معي الشيخ فاروق عرف أن عندي علاقة مع الناس وما لا يعرفوني وأنا كذلك لا أعرفه، فيريد يقول شيء وتحرج، فقال يا عم يا شيخ فاروق ده أستاذ ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، بس المادة محتاجة سنة، محتاجة سنة. هم ما المقصود بسنة؟ السنسلة عندها أسنان وخصصتدي الأسنان، يقول لي كأنك درت خمسة لأن أنا كنقرأ الأزرق، وخصة واحدة لأن ستة في الوصل المنفصل والمنقطع ست حركات. وهم يمثلون المد بفتحتين أو بضم الأصبع. الشيخ المرصفي علمنا المد بضم الأصبع. الشيخ عبد الفتاح المرصفي درست عليه التجويد سنتين الله يرحمه، يقول السماء مثلا: وفي السماء رزقكم، ست حركات بضم الأصبع، ضمه ليست سريعة وليست خفيفة، أو بتقدير فتحتين أأ بابا قاقا تاتا، فتاتا هذه مدة، هذه حركة، حركة مد، وتعملها ست مرات فهو مد الإشباع. هذه أمور تقريبية. ثم المد بين شخص وشخص يختلف. شوف الشيخ كامل السبهتيمي في المد، وتعالى الحق يضع فيها تسع حركات بالتقدير ديالنا احنا، عشر حركات يشبع ما شاء الله تبارك الله، نفسه كبير. فالأمور التقديرية لا مشاحة فيها. قال لي سنة، قلت له حاضر عمي الشيخ. وماله سنة وسنتين، احنا نقرأ القرآن ولا بد اننا نحاول اتقان. قلت له بس انت تعلم هذا الازرق اتعبنا. قال لي اتعبكم سيبوه، قال سيبوه. وانقلب الكلام ضحكا. هكذا الناس. لكن سبحان الله كلامهم هم المصريين مقبول، عندهم دعابة في الكلام، ما يجيش هكذا خشن، يشفع الكلمة والملاحظة والتوجيه والمذاكرة العلمية يشفعها بشيء من الكلام والدعابة والأريحية فتكون مقبولة. فقال صاحبنا: ووجدك ضادا فهدى. قال ربنا عز وجل قال عن نبيه أنه كان ضالا فهداه الله، وكذلك إذا ضللنا الطريق فإن الله يهدينا. وهذا التوجيه غلط بدون شك، لأن الآية المراد بها أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يدري ما الكتاب ولا الإيمان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا هو المقصود بقوله ووجدك ضالا فهدى. فالآية تشرح الآية، فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يدري الكتاب ولا الإيمان، فهداه الله إلى الكتاب وهداه إلى الإيمان. فلا يصح أن تقول كان النبي ضالا، ما يصح بكلام إطلاقا، فإن الله طهره وإن الله جعله حنيفيا ولم يعبد صنما ولم يقع في لهو قومه، هيئه للرسالة. فلا يجوز أن يقال هذا الكلام. هذا كله بسبب الرجل يريد خيرا ولكن ما أصاب الخير، بسبب أنه لم يدرس ولم يتعلم ولم كذا. ثم من الآفة أن تكون أنت أعطيناك درسا في العربية وأنت صاحب العربية، وإذا بك تدخل في الفقه، ما لكم الفقه أنت يا صاحب العربية؟ أعطيناك درسا في التاريخ وإذا به تتكلم على الفقه الإسلامي، أعطيناك درسا في الفيزياء والكيمياء وإذا بك تدخل إلى الأحكام الشرعية. بعض المدرسين يقولون للطلبة مش حرام هذا، وهو يتكلم في الفيزياء ولا في الكيمياء، تمالكم الحلال والحرام، أنت في غنى عن الدخول في هذا الموضوع، خليك في موضوعك. فأصبح إقحام النفس في الأمور الشرعية من قبل هذه التخصصات الأخرى التي ليست من التخصص الشرعي، أصبح إقحام النفس فيها من السهولة بمكان، سهل عليه أنه يقحم نفسه في الكلام في الشرعيات. وهلما جرى، وهلما جرى حتى التجويد، أنت تدرس التجويد متخصص في التجويد، لا تدخل في غير ما لا تحسن. قيمة الإنسان ما يحسن، إذا أردت أن تحافظ على قيمتك فابق فيما تحسن، فقيمة الإنسان ما يحسن، القيمة لك هي ما تحسن، لا تقحم نفسك في شيء لا تحسنه فتخبط وتخلط وتبعد فتكون عليك مغبته. ومنها السماجة الحديث، وكونه مما يسخر منه كحديث لو كان الرز رجلا، هذا قرأناه الأسبوع الماضي، وقلنا الأرز، أنا باش ذكرت قلنا الأرز والرز وكلاهما صحيح، فذكر الرز وذكر الحلبة وذكر البقل وذكر الهندباء، شرحنا الهندباء ما هي؟ الكرنب. الله يفتح عليك. وكذلك تكلمنا على الكمأة والعنب والبطيخ والملح، ومن أكل فولة بقشرها أخرج الله منه من الداء مثلها لعن الله واضعه، قال ابن القيم. وصلنا إلى أحاديث الديك وقلنا صح بعضها، وابن القيم يقول هذه وما كان فيها كذب إلا حديثا واحدا، إذا سمعتم الديك أو صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وهذا في الصحيحين، وتوجد معه أحاديث أخرى صحيحة في الديك. ويقصد ابن القيم بكلامه أن عامة ما روي في الديك كلها موضوعة. قال منها مناقضة الحديث لما جاءت به السنة مناقضة بينة، فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بريء. ومن هذا الحديث أحاديث مدح من اسمه محمد وأحمد، وأن كل من تسمى أو يسمى بهذه الأسماء لم يدخل النار، وهذا مناقض لما هو معلوم من دينه صلى الله عليه وسلم أن النار لا يجار منها بالأسماء والألقاب، وإنما النجاة منها بالإيمان والأعمال. ومنها أحاديث علقت النجاة من النار بها وأنها لا تمس من فعل ذلك، وغايتها أن تكون من صغار الحسنات، أن من صلى ركعتين قبل كذا أجير من النار أو لا يدخل النار. هذا لا يمنع أنها توجد أحاديث صحيحة وفيها عمل يسير وفيها وعد بدخول الجنة، فكلام ابن القيم محمول على تلك الأحاديث المكذوبة، ما ينبغي أن يفهم الإطلاق ويقال لا ابن القيم أطلق وتوجد أحاديث فيها صغار الحسنات وعلق على العمل بصغار الحسنات الأمن من دخول النار، فهذا بلا شك إذا ثبت وصح فإن ذلك نؤمن به، كما في حديث سمع قرع نعال بلال في الجنة وأنه دخلها بسبب أنه كلما توضأ وضوءا صلى ركعتين، فهذا لا شك فيه دخول الجنة بركعتين يصليهما بعد الوضوء. وإن كان الدخول إلى الجنة وأحاديث إدخال الوضوء الجنة بعد ثبوت الأصول من توحيد وإيمان وعمل بالأركان وعمل بالأحكام، أما أن تأتي بشخص لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى أو لم يعمل ولم يعتقد ولم يؤمن ثم تقول إنه يتوضأ بعد الوضوء بعد الوضوء يصلي ركعتين فهو داخل في هذا الحديث، لا. وهكذا يجب عدم إغفال أصول ووجب ربطها بأحاديث الفضائل، فإذا ورد أن الغريق شهيد وأن المرأة تموت بجمع شهيدة وأن الغريب شهيد وأن الحريق شهيد فهم شهداء بعد الإتيان بالأصول، فمن احترق ولم يأتي بالأصل فليس بشهيد، إنما الحريق الغريق المرأة تموت بنفاس شهيدة إذا كان الأصل موجودا كان الإيمان والتوحيد، فهنا ينضاف إليه هذا الابتلاء الذي يجعل صاحب الابتلاء شهيدا، فالابتلاء بالحرق أو الغرق بعد الإتيان بالأصول وهي الشهادة والإيمان والتوحيد. قال مناقضة الحديث لما جاءت به السنة مناقضة بينة، قوله مناقضة الحديث أي معارضة حديث لحديث قال مناقضة بينة، ليست مناقضة ظاهرة ولا لمحت لبعضنا، ولذلك نقول معارضة الحديث للحديث في الظاهر أي ليست مناقضة حقيقية ولا بينة، على أن الحديث لا يحكم عليه بالوضع بمجرد مخالفته لحديث آخر. وتقدم كلام ابن حبان تذكرونه ولعله عندكم في المذكرة لما قال باستعمال هذا الأصل وبالغ في استعماله فرد أحاديث لمخالفتها لأحاديث أخرى والجمع ممكن فحكم عليها بالوضع. فذكرنا كم مثالا ما تتراجعوش المذكرة حصلتوا ها كلها باطلة مع ثبوت أن النبي عليه الصلاة والسلام شد الحجر على بطنه. وبماذا استدل ابن حبان كرم هذه السنة؟ بأنه كان يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. الله يفتح عليه طعم أنتني مزيان جميل. فاستدل بهذا على رد حديث الحجر ولا مناقبة إذ أن إطعام الله وسقياه لنبيه في صيامه وفي باقي حديثه في باقي حياته فإنه يجوع كما يجوع الناس وقد أخرجه الجوع من بيته. وابن حبان نفسه في صحيحه روى حديثا يدل على جوع النبي ولكنه سهى. وقلنا المثال الثاني ما هو؟ الرجل ابن حبان أبو حازم ابن حبان البستي الحافظ المحدث الإمام. جئنا إلى حديث من خص قومه من خص نفسه بدعاء دون قومه فقد خانهم. من أما الناس من خص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم مع حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب دعاء استفتاح. قال إن دعاء استفتاح صحيح ومتفق على صحته فهو ينقض حديث من خص نفسه بدعاء فرده. وقلنا يمكن الجمع بينهما ها قول على ان ما خص به اذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث خاص في الدعاء للشخص بنفسه جاز له ذلك وان كان مما يشترك فيه مع المأمومين فخص نفسه به فيكون قد خانهم على ان التوفيق ممكن فلا حكم بالوضع وقد يحكم بالبعض لكن ليس بالوضع. والمثال الثالث الثانية العليا ابن الجزري وان بعض الصحابة اتخذ ثانية من ذهب فقال هذا حديث باطل لأننا بعثنا هذه جاد علي الذهب ولم يجعلها الإمام بن حبان رخصة. قال هذا حديث ذهب والصحابي اتخذ ثانية من فضة فأنتنت عليه فنصح أن يتخذ ثانية من ذهب فاتخذ ثانية من ذهب. واستعمال الذهب للرجال عند الضرورة جائز كأن يستخدمه في سن على أن الناس يستغنوا بالعاج الاصطناعي وهذا العاج الطبيعي والله أعلم بما يسمعون لنا لكن نحن نسمع من الأطباء لا نقيم أنفسنا في الطب ولسنا بأطباء نحترم الميادين التي لها أهلها وأصحابها ويقيم الإنسان كما قلنا. وتفرع الكلام على الذهب في أمر آخر ما هو؟ أن يصلى إلى نائم. النهي عن الصلاة إلى نائم أو متحدث رده ابن حبان بأن الموضوع لأن النبي كان يصلي وعائشة ممتدة نائمة أمامه في القبلة فأراد أن يسجد غمزها فزاحت فصلى في لحافه صلى الله عليه وسلم. وقلنا شيئا إضافيا في هذا السياق ما هو؟ وقلنا لا يجوز الذهب للرجال ولا يجوز الحرير للرجال وأننا أخذهما معا وحرمهما على الرجال إلا قل إلا موضع أصبع أو أصبعين من الحرير. فضل العلم يا شباب ستندمون سيبتليكم الجهاد وليس أجمع للسلاح على الجاهل من العلم لتكون رافع الرأس وثيقا عليك أن تتعلم لتحتل مكانة عليك أن تتعلم، لتكون مهيبا وقورا عليك أن تتعلم، لترد عنك أعداءك عليك أن تتعلم، حتى رد أعداءك تتعلم. كم من عدو لا يبتعد عنك إلا بسبب أنك تعلم. ولو كانت الأخرى نجعلك شذر مضر، تعرفون شذر مضر؟ يقولون تفرقوا شذر مضر، يقولون العوام حل شي حد فرقت في الخلاف عشوب الخلاف عندنا مدى المغرب يقول يعني الشيء الذي يفرق تضره الرياح. فالمقصود أننا ذكرنا الحرير ولا لا، ورواية الحرير في استثناء الأصبع والأصبعين للرجل وأنهما جائزة للرجل أو جائزة للرجل في الحديث عن الحديثين. أين يوجد الحديث؟ يوجد في السنن، في الحاكم، أما ما تحطوش ما تتحلوش وما تتسبوش الشارس مكتب تعلم مستدير بخار ما تمشيش ليه. من أراد أن يرجع اللون إلى نفسه فهذا اللون، هذا مكان اللون، ها ضع عليه أسطورا كما قال الجزائري حمقة حمقة عند الجزائريين هي تمشي تسطر وقلبه بها تخمو يقول حمقة يحكوني في الجزائر يقول حمقة يعني كتابة تغلط حملقها ها قولوا الشباب يلا الله يفتح بخاري وريحات عم تبذل الله يفتح. إذا أنت تصلح أن تكتب وتصلح أن تحفظ وتجمع بين الكتابة أحيانا وبين الحفظ أحيانا هذا ممكن في صحيح بخاري ومسلم طبراني طبراني له صحيح ولا لا؟ جيب والنساء طبراني عنده الصحيح ولا ما عندهش؟ لا يوجد صحيح قولها وزعي يمتل فرجه وارفع راسك شامخا لا يوجد له. ما هي كتب طبراني؟ هذه المشكله من اربع هي البدائيات انا اعتقد انها مسلمه واذا بها غير مسلمه والتي نقف هناك. الطبراني كم كتاب له؟ متى توفي الطبراني كله؟ مرارا السنة الأولى احنا نقول الطبراني توفي 360 300 علماء القرن الرابع له المعجم الكبير والأوسط والصغير مفهوم وله مسند الشاميين وله كتاب الأوائل. شفنا السنة الأولى لما جئنا معرفة أوائل علوم الحديث الأنواع التي أضافها البرقيني والزركشي قلنا معرفة الأوائل ولكن مش نقول كل شيء نقول يجب أن يحفظ أن لا يضيع. هذه خمسة كتب للطبراني مفهوم لا يوجد له صحيح. وما هي الكتب التي سميت صحيحا؟ صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، صحيح أبي عوان أو مسند أبي عوان لأنه وضعه على مسلم مستخرج على صحيح مسلم. الحاكم يسماه المستدرك وهو أيضا يعني يسماه صحيحا ليكون أحاديث على شرط البخاري ومسلم أو على شرط أحدهما. إذن فإن الصحيحة والمسانيد مسند الإمام أحمد مسند أحمد مسند الشافعي مسند حميدي مسند البزار مسند الجندوس مسند الطيالسي هذه مسانيد مسند البزار مسند بقي بن مخلد إن كان مفقودا هذه مسانيد. السنن الترمذي أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه الدارقطني سعيد بن منصور الدارمي هذه السنن المصنفات أبو صنف بن أبي شيبة صنف عبد الرزاق الصنعاني هذا المصنفان الكبيران عبد الرزاق وابن أبي شيبة فيما تتميز به المصنفات عن السنن تتميز المصنفات عن السنن بأن فيها كثيرا من أقاويل الصحابة فإذا أردت أن تخرج قولا للصحابي غاد عنك فراجع مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة فهي متميزة بأنها تورد كلام الصحابة مسندا وفيها الأحاديث المرفوعة إلى النبي لكن معها الموقوفات على الصحابة لكن السنن هي لسنن النبي صلى الله عليه وسلم ليست فيها الموقوفات هذا الفرق بين المصنفات وبين السنن الموطئات موطئ مالك من أشهرها موطئ مالك موطئ محمد بن الحسن والموطئات مرتبة على أبواب الفقه فهي كالسنن وكالمصنفات فيها المرفوع وفيها المقطوع وفيها الموقوف وفيها البلاغة بلاغات مالك يقول بلغني وبلغت مالك فيها بحث للعلماء هل هي موصولة أم أنها منقطعة ومن الصلاح قد بين ذلك رحمه الله وبقي أربع بلاغات شاحح فيها الناس وجادلوا فيها وذلك بحث موضوع في محله قال ابن القيم رحمه الله أيضا أن يكون الحديث أن يدعى على النبي أنه فعل أمرا ظاهرا في محضر من الصحابة كلهم وأنهم اتفقوا على كتمانه ولم يفعله كما يزعم أكذب الطوائف أنه أخذ بيد علي في حجة الوداع فقال هذا وصي وأخي والخليفة من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا هذا كذب كذب بهذا الضابط أي عرفنا كذبه انطلاقا من الضابط وذلك أنه لا يستطيع أحد أن يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما بمحضر الصحابة ولم يرويه أحد منهم لئن قاله بمحضر الصحابة وبمسمع منهم لنقلوه فهذا يسميه العلماء توفر الدواعي على النقل حضور الناس والإنسان يتكلم توفر الدواعي على النقل ولكن لما يأتي أحد ويقول إن النبي أخذ علي بن أبي طالب في حجة الوداع وقال له هذا وصي وأخي والخليفة من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا هذا كذب يجزم به أهل السنة تماما وذلك أن هذا لو كان حقيقيا وهو يقول في حجة الوداع وهل يقول النبي لعلي هذا وحده بينه وبينه غير ممكن إذا قاله بحضرته الصحابة ألم يكن في الصحابة من يروي هذا الشيء وقد رأوا عنه الكلمات والأنفاس والعبارات وكل النسمات والهواجس كلها رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام غضبه رووه رضاه رووه كلامه إنكاره تقريره صفاته كل شيء يروى من قبل الصحابة رضوان الله عليهم فهذا أمر تتوفر الدواء على نقله وخاصة أنها وصية النبي بعهد علي فكيف يصله ولا أحد يروي هذا الباطل قال ابن القيم رواه أكذب الطوائف من هم أكذب الطوائف؟ الرافضة قوم البهتان والمنكر قال ثم اتفق الكل على كتمانه وتغييره ومخالفته وتغييره فلعنة الله على الكاذبين وكذلك روايتهم أن العصر أو أن الشمس ردت لعلي بعد العصر والناس يشاهدونها رد الشمس قضية لو حصلت تتوفر الدواعي على نقلها ليست أمرا خفيا بل هي ظاهر والشمس في رابعة النهار وبينما هي تريد أن تغرب انحبست عن الغروب وتوقفت عن الغروب وطال وقت الشمس كان يكون وقتها ساعتان فإذا هي صارت ثلاث أو أربع ساعات. أين الغروب؟ لم يأتي الغروب، هذا معنى رد الشمس. كلما وجدتم رد الشمس فهذا معناه. وأن الله ردها لنبي من أنبيائه ولم يردها لبني يشع لنون، وأما علي فلم ترده الشمس، وهذا الكذب بعينه. قال ولا يشتهر هذا أعظم اشتهار ولا يعرفه إلا أسماء بنت عميد، يعني أنهم نقلوا عن أسماء بنت عميد التي روته. عجيب، يأخذه أمام أسماء بنت عميد. وإذا كان النبي يوصي لعلي فلما لا يوصي أمام الصحابة ليسمعوا وليعملوا بالوصية، مع علمه عليه الصلاة والسلام أن قضية الولاية قضية صعبة وأن التنازع يكون فيها، وهو ما حمل النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح البخاري أن قال لهم ائتوني بكتاب أكتبه لكم لن تضلوا بعده أبدا، ولم يأتوا بالكتاب وحال بينه وبين كتابته أنهم لم يقدروا له الكتاب. عليكم السلام شمس الدين. رد الشمس من علامة الغالين من الكرة أو غلاة الكرة أن غلوهم في أمور في مقدمتها قضية الفضاء. قضية الفضاء امتحان وفيصل بين المحق والمبطل، فهم يعمدون إلى الفضاء يريدون تقديم أحد على أحد، فإن قدموا ما قدمه الله فذاك حق وعد، وإن ركبهم الهوى وقدموا ما لم يقدمه الله ولا رسوله فقد غلقوا في الهوى. هذا الذي عند الرافضة، يريدون تقديم ما لم يقدمه الله. لما قال عليه الصلاة والسلام ائتوني بكتاب أكتب لكم شيئا لن تضلوا بعده الحديث الصحيح، قال عمر إن رسول الله غلبه الوجع وحال بين النبي وبين كتابة الكتاب. فكان بعضهم ربما قال من حال بيننا أو بين رسول الله وبين كتابة الكتاب، أي يلوم من حال بين النبي وبين أن يكتب الكتاب الذي أراد أن يكتبه وعند موته. وبجمع رواية الحديث، شوفوا العلم، علم العلماء، هذا ظاهر هذا الحديث أثار إشكالا عند المؤرخين والعلمانيين وسائر أولئك العقلانيين وسائر المرجفين الناكمين، قالوا إن النبي يريد أن يكتب شيئا وما كتب ما هذا الشيء؟ وعدم كتابته معناه خسارة للمسلمين ونقص في شريعتهم، ولعله يريد الشرائع أن يكتبها لعله. فبقى الناس يدوقون يخوضون، ولكن أهل العلم لم يقولوا، بل جمعوا الروايات وتبين الحديث من رواياته. ماذا الذي يريده النبي؟ النبي عليه الصلاة والسلام علم أن قضية الخلافة قد يحصل فيها شيء بين الصحابة، وكان يوصيهم قبل احتضاره ويقول لهم، يقول يا عبد الرحمن لا تسأل الإمام، فإنك إن أعطيت عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. ويقول قدموا قريشا ولا تقدموها، قدموها ولا تقدموها، يعني قدم ولا تتقدم. فكان يوصيهم ويشير إليهم أن قريش الأئمة من قريش، فخشي من أن يتنازعوا فأراد أن يكتب لهم أن يقدموا أبا بكر. هكذا الرواية، أيقنوا بأن الرواية هذه هكذا دلت، ولكن لم يكتب هذا الشيء، لكنه ترك المسلمين إلى أمارات وعلامات تدل على تقديم أبي بكر، فأجمع المسلمون بما علموا من تقديم النبي ومن أمارات التقديم ومن أدلة التقديم أجمعوا على تقديم أبي بكر الصديق فقدموه، فمنها أنه قدمه للصلاة فقال رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، ومنها المرأة التي جاءت وقالت يا رسول الله كذا وكذا فأجابها قالت فإذا رجعت إليك ولم أجدك تشير إلى الموت، فقال تجدين أبا بكر صريحا، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، وغير ذلك كما قال الصحابة أنفسهم عرفنا تقديم أبي بكر وعمر كلما ذكر النبي أصحابه قال كنت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، جاءني أبو بكر وعمر، أخذت معي أبا بكر وعمر، يدهش النبي بذكر الشيخين، فعلم الناس أي العلماء وأهل الحق أن تقديم الشيخين حتم لازم، من لم يقدمهما آثم، وذلك أن ابن عمر روى هذا الإجماع، ففي الصحيح وعند الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح، وهذا لفظ الطبراني، كنا نقول ورسول الله حي صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، يروي الإجماع أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيروي الإجماع، والحديث موجود في الصحيح، واللفظ الذي تلوت عليكم عند الطبراني في المعجم الكبير تمتوج مش الصغير ومش الأوسط في الكبير بإسناد صحيح، أنا خرجت الحديث أكثر من 30 سنة خرجت الحديث من الطبراني برقمه موجود عندي الحديث، ما نقول إلا شيئا تأكدنا منه وتيقناه، وهكذا يجب أن نتعلم. فيحاول بعضهم أن يقول إن النبي كان سيكتب، والرافضة سيكتب الولاية لعلي، سيكتب الوصية لعلي، كيف يكتب الوصية لعلي؟ لما أراد أن يكتب كتابا نقل الصحابة أنه أراد أن يكتب كتابا، ولما وأوصى لعلي لم يكن حاضر، يقول الأمر لأسماء بنت عميد وحدها وهي امرأة في بيتي، هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم ومن أن يكون الحديث باطلا في نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث باطلا في نفسه أي يشتمل على مجازفات وسماجات وأمور باطلة كحديث المجرة التي في السماء من عرف الأثعم التي تحت العرش، وإذا غضب الله أنزل الوحي في الفارسية ست خصال تولد النساء سؤر البحر وإلقاء القمر في النار والبكر في ماء الراكد ومضغ العرك وأكل التفاح الحامض، أكل كذبها الحجامة على القمر تولد النساء بل هي مفيدة يا حميراء لا تحتسبي وصلنا لها نعم نعيد جيد المراجعة المراجعة في البيت ألا تجد الوقت في البيت مدين طويل عريض حبل ممتد شوف من الساعة الخامسة والنصف إلى الخامسة والنصف 12 ساعة ربيع المؤمن والمذاكة فيه سوى يعقوب إلى الفجر سوى يعني أول البيت ورجعت الدروس ورجعت العلم أشكلت عليك بعض الأمور تراجعها ولنا لكن تجتهدون منه تتجولون النساء ما يتجولون نعم النساء ما يتجولون لكن الرجال يتجولون مش قلنا في الحميرات ماذا تذكرون في الحميرات كتابا فيها بعض الأحاديث في مجموع طرقها وأصلها ضعاف وبعضها ثبت وأحدهم على حديث على كتاب أنا أذكر المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر وعند الزركشية في تخريج أحاديث المنهاج المختصر قد جاء برواية الحديث وبين أن الحديث من طرقه ثابت الفم جماعة، وقلنا الحميراء هي البيضاء، وأن العرب لا تسمي إنسان رجلا أو امرأة أبيض، وإنما يقولون أحمر وحمراء وحميراء تمليحا لها، وأن البياض الذي هو الأبيض أمهق ليس مدحا للرجل ولا للمرأة، وهو البياض الجصي. قلنا هذا الكلام من قلنا أنا أتذكر أننا آخر حديث. ومن هذا يقول الحديث لا يشبه كلام الأنبياء فضلا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي يوحى كما قال ربنا وما ينطق عن الهوى، كحديث ثلاثة تزيد في البصر: النظر إلى القدرة والماء الجاري والوجه الحسن. الماء والقدرة والوجه الحسن تزيد في النظر، هذا حديث مكذوب موضوع لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا الكلام يجل عنه أبو هريرة وابن عباس بل سعيد بن المسيب والحسن بل أحمد ومالك. شوف ابن القيم هذا الكلام لا يقوله، ثلاثة تزيد في البصر لا يقوله أبو هريرة ولا ابن عباس بل إدراك، بل لا يقوله سعيد بن المسيب ولا الحسن البصري، بل لا يقوله مالك أحمد. يا سلام، هذا عجيب هذا الكلام من القيم، فكيف يقوله النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومعنى أن الذين ورثوا علم النبوة لا يقولون هذا الكلام، وإنما يرثون علم النبوة. فلو كان من مقول كلام النبي لعرفه العلماء. هذا ونحوه من وضع الزنادقة: النظر إلى الوجه الحسن يجلو البصر. المزدكيون والإباحيون يريدون الكلام في الحسن وحسن النساء وما إلى ذلك، والنظر إلى النساء لأجل أن يجيزوا النظر إلى النساء ويجيزوا النظر إلى الغلمان الحسان كذلك. ومن ثم كان أهل العلم ينهون عن إطالة النظر إلى الأمرض، الرجل الأمرض لا يجوز إطالة النظر إليه، والشارع يسد مسالب الشر. وحتى كان الإمام مالك إذا حلق الرجل شاربه أبعده، إذا حلق شاربه بعد الإخوان تحق الشارب رغم شرك السنة ما تدعوش سد السنة، المصريون مقدمون في هذا، من لم يكن له مال إلى آخره. لا يشبه كلام الأنبياء. قلنا النظر إلى الوجه عليكم بوجوه الملاح والحدق السود، فإن الله يستحي أن يعذب مليحا بالنار فلعنة الله على واضعه بالخليل. النظر إلى الوجه الجميل عبادة. الزرقة يمن، خيان يمن، ليه يمن؟ وخيار العباد عيونهم سوداء وليست زرقاء، فما دخل الزرقاء وما دخل الحمرة وما دخل السفرة وما دخل السواد؟ إن الله طهر قوما من الذنوب بالصرعة في رؤوسهم. نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام. وسئل عنه الإمام أحمد فقال: ما من ذا شيء، يعني لا يثبت من ذلك شيء. ومن أتاه الله وجها حسنا واسما حسنا وجعله في موضع غير شائنه فهو في صفوة من صفوة الله في خلقه. وكل حديث فيه ذكر حسان الوجوه والثناء عليهم أو الأمر بالنظر أو التماس الحوائج أو أن النار لا تمسهم فكذب مختلق وإفك مفترى. وفي الباب: إذا بعثتم إلي بريدا فابعثوه حسن الوجه حسن الوجه. وفيه عمر بن راشد قال ابن حبان يضع الحديث، وقال ابن أبو الفرج: هذا الحديث من الموضوعات، وذكره في الموضوعات. إذا بعثتم إلي بريدا فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم، هذا ورد في طرق ولكنه لم يثبت وورد في طرق متعددة. ومن أن يكون الحديث أن يكون في الحديث سالم كذا وكذا، مثل قوله: إذا كانت السنة كذا وكذا وقع كيف وكيف، إذا كان الشهر كذا وقع كيف وكيف، كقول الكذاب الأشير: إذا انكسب القمر في المحرم كان الغلاء والقتال وشغل السلطان، وإذا انكسب في سفر كان كذا وكذا، واستمر الكذاب في الشهور كلها. وأحاديث هذا الباب كلها كذب. وما يقع عند بعض المسلمين من الطيرة والتشاؤم في الأيام، والتشاؤم في الليالي والتشاؤم في الشهور كله بفعل الضعيف. هذا من آثار الأحاديث المكذوبة السيئة على الأمة، وضعت أثرا سيئا على أجفالهم الذين لا يعرفون هذا الحديث ولا يعرفون صاحب الحديث عليه الصلاة والسلام. ومن أن يكون الحديث بوصف الأطباء والترقية أشبه وأليف كحديث هريس تشد الظهر أكل السمك يوهن الجسد. الرجل الذي شكى إلى قلة الولد فأمره أن يأكل البيض والبصل، أتاني جبريل بهريسة من الجنة. المؤمن حلو يحب الحلاوة، المؤمن حلوي والكافر خمري، كل التمر على الضيق فإنه يقتل الذل، أطعم نساءكم في نفاسهن التمر، من لقم أخاه لقمة الحلوة صرف الله عنه مرارة الموقف، من أخذ لقمة من مجرى الغائط والبر فغسلها ثم أكله كما لا يكذب. هذا البهتان الصغير. النفخ في الطعام يذهب البركة، إذا طنت أذن أحدكم فليصلي علي وليقل ذكر اللهم ذكرني بالخير. هذا صحيح الأذن ما هو صحيح؟ سيقول الناس هو ليس صحيح، يقول إذا طنت أذن أحدكم فليصلي علي. وقد ذكره العلماء سابقا بالصلاة على النبي، ذكروا هذا الحديث المكتوب، قالوا إذا طنت أذن أحدكم فليصلي علي، وهو حديث موضوع. ووقع فيه بعض المحدثين أيضا وأورده في كتابه على أنه من الأحاديث، لكن رواه بإسناد لم يدل على أنه مكذوب، فكأنه انتفعت عنه التبعة بإيراد الإسناد. وكل حديث في طنين الأذن فهو كذب. من أحاديث العقل كلها كذب، لما خلق الله العقل قال له أقل، وحديث لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين، هذا أشبه بكلام الصوفية وكلام العباد، إن الرجل لا يكون من أهل الصلاة والجهاد وما يجزى إلا على قدر عقله، العقل كله أحاديث. قال الخطيب حدثنا الصوري سمعت الحافظ عبد الغني هو المقدسي يقول قال الدارقطني إن كتاب العقل الذي وضعه أربعة، أولهم ميسرة بن عبد ربه، ثم سرقه منه داود بن المحضر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة، وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد أخرى. يعني كل أحاديث الواردة في العقل كلها مكتوبة. العقل أول ما خلق الله العقل فقال له، العقل في الإنسان هو جوهرة، والعقل في الإنسان هو الذي يقوده. كل ما في العقل مما نسب إلى النبي عليه الصلاة فهو من وضع داود بن المحبر المعروف، ثم سرقه سليمان بن عيسى التجزي فأتى بأسانيد أخرى. قلت يريد كتاب العقل داود المخفف الكذاب، وهو سفر أي مجلد. وكتب الحارث بن أسد المحاسبي كتابا سماه العقل مطبوع رأيتموه، كتاب العقل للحارث بن أسد المحاسبي، قال كتاب العقل، وبين فيه ماهية العقل وعرف العقل وعرف صروف التفكير في العقل، كتاب نافع للجملة، كتاب نافع في الجملة، فلو قرأته ستجد فيه فوائد. لكن كتب الحارث بن أسد المحاسبي ينصح الإمام أحمد بعدم قراءتها، وذلك أنهم عندهم وجد وعندهم اجتماع وعندهم أشياء مخالفة للسنة، فيخشى الإمام أحمد على طالب السنة أن ينغمس معه. ورويت في ذلك رواية أن الإمام أحمد أوتي به إلى بيت فيه حارث، واختفى الإمام أحمد أسفل البيت، وكان الحارث بن أسد المحاسبي أعلى البيت، واجتمع مع أصحابه، فسمع الإمام أحمد ما يقوله الحارث وأصحابه، فتأثر الإمام أحمد. هذه رواية الله أعلم بصحتها، وما أظن الإمام أحمد يذهب إليهم يستمع ما يقولون. قال الأحاديث التي فيها ذكر الخضر وذكر حياته كلها كذب، لا يصح في حياته حديث واحد. فالخضر ذكره الله عز وجل في آخر سورة الكهف، وسبب ذكره أن موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام وقف في ملأ من بني إسرائيل وحسب شبه موسى عليه السلام أن الله علمه كل شيء. فقال الله عز وجل لموسى: بلى عبدي خضر، يوجد عبدي خضر، آتيته علما لم أعلمك إياه. فأراد ربنا أن ينبه نبيه موسى على العلم ومراجعة العلم وعدم اعتقاد أنه تعلم كل شيء، فإذا به قد جعله يصاحب الخضر، فصاحب الخضر على أن يعلمه مما علم رشدا، فكانت قصته مع الخضر. لكن الخضر يقولون إنه عاش ولا يزال حيا، وأنه يعيش في المغارات وفي الكهوف والقفار وفي أماكن بعيدة لا يشهد جمعة ولا جماعة، وأنه لا يزال حيا. فلو عاش إلى الآن لكان عمره 4000 سنة، لأنه كان في عصر موسى. وموسى إلى الآن كم من ألف؟ أكثر من 3000 سنة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، أكثر من 3000 سنة. فلا يزال حيا إلى الآن 4000 سنة أو أكثر، وهو حي. والله عز وجل يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فاستدل العلماء على أن هذه الآية نص أنه لا يخلد الله فيها أحدا، ومن جلس 4000 سنة في الأرض فهو من المخلدين. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعيش بعد هذا اليوم 100 سنة. نعم، فلم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ولا جاء في عصره ولا. فهذا دليل على أن الخضر قد مات في وقته، وهو هل هو نبي أم صالح؟ هذا يسمى العلم اللدني، من لدن علم سماه الصوفية العلم اللدني، ويستدلون به على أن الولي عنده علم ليس عند النبي، وهذا كذب. لكن الله أرسله ليتعلم شيئا، فليس معنى ذلك أن الولي يعلم ما لا يعلمه النبي. فالنبي يعلم علوم الوحي، والولي لا يوحى إليه، والنبي يوحى إليه. أفمن يوحى إليه كمن لا يوحى إليه؟ هل يستوون؟ أفمن كان نبيا رسولا كمن كان وليا صالحا؟ لا يستوون أبدا. لكن الصوفية قالوا العلم اللدني، وطرحوا يبحثون تلك البحوث المعروفة، وأرادوا أن يخلصوا بها إلى أن الولي يجب أن يسمع كلامه، لأنه يمتلك بالحكمة، وأنه يعلم شيئا ليس في علوم النبوة. وأرادوا أن يضيفوا إلى الشريعة علوما من طريق الأولياء، والأولياء لا يشرعون ولا يجوز لأحد أن يشرع، فلم يجعل الله الشريعة إلا له ولأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. حياة القبر. نعم، ورد عليه ابن القيم ورد ابن تيمية ورد العلماء جميعا، واتفقوا على أن حياة القبر كلام ليس بالكلام الصحيح، وأنه مستحيل. ومن آثار اعتقاد حياة الخضر في الأمة أنهم يقولون أن الخضر ليست له الأصبع الإبهام، من خرافات الناس. ومن ثم تجدهم يصافحون بطريقة هكذا وهكذا، فإن مسك هكذا ولم يجد من الإبهام جاز أن يكون الخضر فيسأله الدعاء. وهذا شيء تلاشى في الأمة قليلا، ومن الصغار كان كثيرا يصافح هكذا وهكذا. مرتين قالوا: إذا المرة الثانية يمسك بإبهام صاحبه، فإن كانت له إبهام فالأمر عادي، وإن لم تكن له إبهام جاز أن يكون الخضر، إن الخضر لا إبهام له فأضيفوا إلى معلوماتكم من هذه الخرافات لتحذروا ولتتوقعوا. قال ابن القيم وسئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال لو كان الحاضر حيا لوجب عليه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد بين يديه ويتعلم منه. والله وقد قال عليه الصلاة والسلام إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بالأرض في بدر. وكانوا 313 رجلا معروفين بأسمائهم وأسماء أبائهم وقبائلهم فأين كان الحاضر حينئذ؟ وقال عليه الصلاة والسلام أرأيتكم ليلتكم هذه لا يبقى على وجه الأرض أحد منكم بعد 100 سنة. قال ابن الجوزي والدليل على من خدم ليس بباق في الدنيا 4 أشياء: القرآن والسنة وإجماع المحققين من العلماء والمعقول. أما القرآن وما جعلنا للبشر من قبلك قل، وأما السنة أرأيتكم ليلتكم هذه. وفي صحيح مسلم ما من نفس من يوسف يأتي عليها لأخو سند وهي يومئذ هيا. ثم ذكر عن البخاري ثم قال وممن قال إن الخضر مات إبراهيم بن إسحاق الحربي وابو الحسين المنادي وهو إمامان وكان ابن المنادي يقبح قول من يقول إنه حي. وحكى القاضي أبو يعلى مكتوى عن بعض أصحاب أحمد وذكر عن بعض أهل العلم أنه اكتشف بأنه لو كان حيا لوجب عليه أن يجيء إلى النبي. قال أحمد إن رسول قال والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فلو كان القادر حيا ما وسعه الى ان يتبع النبي. فكيف يخرج عن شريعه الله؟ وكيف يخرج عن طاعه انبياء الله؟ وكيف يبقى مستقلا عن النبوات وعن الانبياء وعن الرسل؟ الا ترى ان عيسى اذا نزل الى ربه يصلي خلف امام هذه الامه ولا يتقدم لئلا يكون ذلك خشيه في نبوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واما الدليل من المعقول فمن 10 أوجه ثم ذكرها. تقرؤونها ولا تتركونها. أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه كحديث عوج بن عنق أو عوج بن عنق أو وأكثر الناس يقولون عوج بن عنق الطويل الذي كانوا يقولون إنه يأخذ السمك من قعر البحر ويشويها بعين الشمس. هذه أحاديث كلها مكتوبة. ونحن في مجتمعنا سمعنا كثيرا ونحن صغار عوج بن عنق، ونحن صغار نسمع ربما هذه الامور تلاشت اليوم، نحن سمعناها في صغرنا، وان الطوفان لم يصل الى كعبه، وانه خاض البحر فوصل الى حوت جسده اي الى نصفه، وكان ياخذ الحوت من قرار البحر فيشويه في عين الشمس، وانه خلع صخره عظيمه على قدر عسكر موسى. وأراد أن يربطهم بها فطوقها الله في عنقه مثل الطوق. وليس من عجب في جرأة هذا الكذاب على الله، إن من عجب لمن يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبين أمره، وهذا عنده ليس من ذرية نوح. وقد قال الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، فأخبر أن كل من بقي على وجه الأرض فهو من ذرية نوح. فلو كان لعوج هذا وجود لم يبقى بعد نوح عوج بن عنق، وكل واحد ينطقها بما شاء على انه عوج في عوج. ومنها بين السماء والارض مسيره 500 عام وسلكها كذلك. ان قاف جبل من زبرجد خضراء محيط بالدنيا. وهذا وامثاله مما يزيد الفلاسفه وامثالهم كفرا، اذا الفلاسفه ينظرون الى الحكمه والى العقل، فاذا علموا هذه الاشياء نسبوا نبينا الى غير الحكمه، فهذه تزيدهم كفرانا وطغيانا واثما مبينا. ومن هذا الى الارض على الصخره، والصخره على قرن ثور، فاذا حرك الثور قرنه تحركت الصخره فتحركت الارض، وهي الزلزلة. والعجب من مسول كتبه بهذه الهذيانات. هذه تقال على صخرة، وهذه كل أحاديث غير ثابتة، على أن من يستدل بالإعجاز إعجاب القرآن وإعجاب السنة بهذا الحديث ليس مستقيم. هناك بعض من غار على باب الإعجاز في الكتاب وفي السنة على أنه أحيانا يأتي بأحاديث ضعيفة بل موضوعة في الإعجاز من غير أن نسميها لكن صاحب الإعجاز ناقشناه في دبي وقلنا له هذا الحديث غير ثابت، ووجهناه بذلك ليتعظ ويتراجع عن الاحتجاج بالأحاديث الموضوعة أو الضعيفة على القضايا العلمية أو الإعجاز العلمي في السنة النبوية. ثم ذكر حديث الجندية التي كانت تأتي النبي عليه الصلاة والسلام عليه إلى آخر ما قاله. والله تعالى أعلم بما دس في كتب ابن لهيئة، وإلا فهو أعلم بالحديث من أن يرجع عليه مثل هذا الهذيان. يعني نسبوا الحديث في قضية الجندية إلى ابن لهيئة القاضي المصري عبد الله بن لهيئة، وكان رجلا قاضيا وكان في أول أمره ثقة، ولكنه افترض سرقت كتبه وأدخل فيها ما ليس منها، وقبل التلقين فرد العلماء حديثه. وحديث هام بن الهيد بن لاقيس بن إبليس هذا كله كذب، وحديث زرنب بن برثملة قال ابن الجوزي حديث زرنب باطل، وهكذا حديث الأشج وحديث هدبة وحديث قيس. وجمع العلماء وبينوا أنها سلسلة الأكاذيب التي وضعها هؤلاء الكذابون، ومنها الحديث المخالف لصريح القرآن كحديث مقدار الدنيا وأنها 7000 سنة ونحن في 1007، وهذا من أبيان الكذب، لأنه لو كان صحيحا لكان كل أحد عالما. وهنا تعلم أن من يدعون أن هناك خلافة في سنة كذا وأن هناك شيئا في سنة كذا أنهم من المبطلين الجاهلين المتهوكين الخارجين عن قانون العلم ولم يتعلموا، فما أشبههم بهذا الذي يقولونه في من يقول إن الدنيا 7000 سنة وأولى قالوا ستكون الخلافة في 2006. ومن عجب أن بعض الفضلاء قالوا لبعضهم الذين وعدوا بتركهم إذا لم تكون الخلافة في 2006، بعض الفضلاء قالوا لبعضهم أنتم وعدتم بأنكم إذا لم تقوموا الخلافة في 2006 سوف تتركون الجماعة، قالوا نعم نحن مصممين ويجب أن نضرب، قالوا لكم اخرجوا من الآن نضمن لكم أنه لا خلافة في 2006، اخرجوا من الآن خير لكم. ولكن لما جاءت 2006 قالوا إحنا نريد صدام. صدام إيه؟ ما صدام شيء وخلافة شيء، لو قلتم قتل صدام نقول قتل صدام، وأما صدام فقد قتل، وأما تتكلمون عن الخلافة فأين الخلافة؟ ولما تخلطون صدام الخلافة؟ هذا شيء خوف. هذا شوف هؤلاء الذين يقولون من دار الدنيا وما إلى ذلك والخلافة في كذا، لا يقول سيكون في كذا إلا الشرع، والشرع علمنا علامات وأمارات يهتدى بها إلى قيام الشيء كعلامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، هذه كل علامات مخالفة الحديث الصريح للقرآن، يجب أن تكون مخالفة صريحة وأن تسمى مخالفة، لا أن تفتعل المخالفة وتخلط المخالفة بين القرآن والحديث وتفتعل الخصومة بين القرآن والحديث، فبعضهم يخاصم القرآن مع الحديث والحديث مع القرآن، وهما ليسا متخاصمين بل هما من مشكاة واحدة ومن مصدر واحد، وربنا أنزل الكتاب والحكمة فلا تختلف الحكمة مع القرآن ولا يخالف القرآن الحكمة لأن المصدر من الله، فلا يوجد شيء يسمى الخلاف. فإذا خالف الحديث القرآن مخالفة صريحة لا محيد عنها ولا تأويل لها ولا جمع، فلا شك أن الحديث كذب ليس ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أشياء من هذا القبيل، وذكر حديث الإفك، وذكر قال النبي عليه عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وهو يعلم علما يقينا أنها لم تلم بذنب، ولا ريب أن الحامل لهؤلاء على هذا الغلو اعتقادهم أنه يكفر عنهم سيئاتهم ويكفرهم الجنة، وأنهم كلما غالوا كانوا أقرب إليه وأخص به، فهم أعصى الناس لأمره وأكثرهم مخالفة لسنته وأعظمهم غلوا فيه. وهؤلاء فيهم شبه ظاهر من النصارى الذين غلوا في المسيح أعظم الغلو وخالفوا شرعه ودينه أعظم المخالفة. قال عند هؤلاء الغلاة أنه كان يعلم الحال إلا أنه بلا ريبة واستشار الناس في رافعها ودع الجارية لكله كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث التربة حديث أبي هريرة في مسلم خلق الله التربة يوم السبت. وأن هذا الحديث وإن كان في مسلم إلا أنه اشتمل على الخلق في سبعة أيام. خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد وخلق الأنهار يوم الاثنين وخلق إلى أن ذكر سبعة أيام. وربنا عز وجل يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش أولئكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. فخلق الأرض في يومين وخلق بقية الخلق في أربعة أيام فكان الخلق في ستة أيام. فكيف في حديث أبي هريرة أن الخلق كان في سبعة أيام؟ أفضل ما أجاب العلماء عنه أن هذا الحديث من قول كعب الأحبار، وكعب الأحبار ثقة من ثقات التابعين أسلم وحسن إسلامه وروى من كلام أهل الكتاب أشياء، فهو ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإنما من كلام كعب الأحبار، والغلط واقع في رفعه وليس هو مرفوعا. قال البخاري وغيره من العلماء لأن الله أخبر أن خلق السماوات والأرض بينهما في ستة أيام، وهذا الحديث يقتضي أن مدة التخليق سبعة أيام، والله تعالى أعلم. وقد دافع المعلم عن هذا الحديث الأنوار الكاشفة، وكتب أحد الشيوخ الفضلاء من أهل السنة والحديث وهو الشيخ عبد القادر بن حبيب السندي، وأنا أدركته رحمه الله في المدينة وهو من أهل الحديث من السن، كتب بحثا جيدا في حديث التربة وبين أن الحديث لا يخالف القرآن، ولم يذهب مذهب أنه موقوف على كعب الأحبار، بل بين أن الحديث لم يخالف القرآن وأن الألفاظ التي وردت في الحديث دالة على ذلك. ومن ذلك الحديث الذي روى في الصحراء، وأرفع شيء في الصحراء أنها كانت قبلة اليهود وهي في المكان في يوم السبت في الزمان أبدل الله بها الأمة الكعبة البيت الحرام، إن أمة يغالون في الصحراء. الصحراء أفضل ما فيها كما قال ابن القيم أنها قبلة اليهود، فلم تعظم وهي في المكان في يوم السبت في الزمان كما عظموا الزمان في يوم السبت عظموا الصخرة في المكان. فيقول الله عز وجل أبدل الأمة بالكعبة البيت الحرام. وقد أكثر المتكذبون من الوضع في فضائلها وفضائل بيت أهل المقدس على أنه ورد في فضائل أهل الشام أحاديث صحيحة، فيوجد مجلس أولي الربع في فضائل الشام، الشيخ الألباني جمع في فضائل أهل الشام، ورد في فضائل أهل اليمن الإيمان اليماني والحكمة يمانية، وورد في أهل المغرب حديث عند الإمام مسلم تزال طائفة من أهل الغرب على الحق ظاهرين الغرب، وقال الدارقطني في سننه لا تزال طائفة من أهل المغرب، فقال المغرب الدارقطني لفظه عند سنن المغرب، وفي مسلم الغرب، والغرب قال جماعة هو الغرب، وقال بعضهم ليس هو الغرب بل هو الشام، وأن الذين يتكلموا في مدينته الشريفة فكل ما كان غربا فهو غرب عن المدينة، فهو غرب عن المدينة. وهذا انتصر له جماعة من أهل العلم، وابن تيمية في كتاب النبوات قال إن النبي قصد الشام، وبعض علماء الأندلس قالوا الحديث على ظاهره وفي أهل المغرب. وروى لنا شيخنا حماد الأنصاري عليه رحمة الله قال إن بعضهم بقي يجادل في هذا الباب من أهل المغرب من علماء المغرب، ويقول ورد فيكم يا معشر المشارقة كثير من الأحاديث الصحيحة في أهل اليمن وفي أهل الشام وفي أهل المدينة وفي أهل مكة، وهذا الحديث اليتيم الفريد الوحيد ورد في أهل المغرب وتريدون أن تصرفوه. نقل ما قاله المحب الطبري وما قاله ابن فهد المكي وجماعة كانوا نقلوا الكلام في ذلك وخلاف في هذا. وأكثر ما يقوله أهل العلم في الكتب أن المراد بأهل المغرب أهل الشام. ومنه الأحاديث في الأيام والليالي يجب الحذر منها، فلم يصح حديث ابن رجب كما قال الحافظ ابن رجب في كتاب تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، فلم يصح حديث في فضل رجب. وذكر لا تقول عن أول جمعة من رجب فإنها ليلة تسمى الملائكة الرغائب، وذكر الحديث المكتوب وهو الذي يسمى بالصرادي الرغائب فهي مكتوبة. قال سمعت الحافظ ابن جوزي، سمعت الحافظ عبد الوهاب الهمداني يقول رجالهم مجهولون، فنبشت عليهم فتشت عليهم، مش نبشت يجوز نبشت ولكن فتشت احسن النبش يعني ما يستعملوا فيها، يقال نبش القبر ويسمى نباش القبور الذي ينبش القبور، هل حكمه حكم السارق ام انه لا يلتحق بالسارق ان تقطع يده؟ قال فتشت عنهم جميع الكتب فلم اجدهم. قال الذهبي بل لعلهم لم يخلقوا، بل لعلهم لم يخلقوا. انا قلت الذهبي عندكم في الكتاب بعض الحفاظ، ولا اعلم ان الذهبي مثل هذه الكلمه. وكل حديث في ذكر صوم رجب والصلاه بعد الليل فهو كذب مفترى، من صلى بعد المغرب اول ليله من رجب 20 ركعه جاز على الصراط بلا حساب، من صام يوما من رجب وصلى ركعتين، من صام من رجب كله فيه الفضائل في رجب. ولم يصح حديث في رجب، فمن أراد أن يصوم رجب فليصم على أنه شهر من الشهور لا مزية فيه، فليصم اثنين خميس أيام غير، ولا يعتقد أن فيه مزية لأن الفضائل لا يدخلها القياس، الفضائل لا يدخلها القياس، والخصائص لا تثبت بالاحتمال، هذه القاعدة، الفضائل لا تثبت بالقياس، ما تقولش رجب قال ابن شعبان نقيس رجب على شعبان ومال رجب مسكين شهر من شهور الله ولماذا لا نقيسه على شعبان وكلها كما يقول العوام وكلها ايام الله ومال مسكين هذا رجب. لكن ان تقول هذا الكلام يجب ان يكون الشارع فضل، والا لماذا فضل رمضان؟ ولماذا صام النبي اكثر شعبان؟ ولما صام تسعة وعاشوراء وستصومون تسعة وعاشوراء ولا لا؟ لا تقولوا يوم السبت لا نصوم، تجمدوا خليكم مع الجمهور الذي قال ان النهي عن صيام يوم السبت هو نهي عن افراده الامام احمد والاقرب من الحنابله، وقال به ابو داود صاحب السنن والترمذي صاحب السنن والامام البيهقي والامام ابن الملقن والمنذري والجحافي من اهل العلم النهي عن صيام السبت في حديث لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم، النهي عن افراده بالصوم. اما اذا جمع اليه يوم قبله او يوم بعده او وافق يوما فاضلا فلا مانع من صيامه فلا تحرموا انفسكم اني لكم ناصح امين. لا تكونوا من المحرومين. الشيخ الالباني على الراس والعين والقفا والجبين وعلى كل شيء، ولكن الشيخ الالباني علمنا الا نقلد، وعلمنا الا نتعصب، وعلمنا الا نجمد. لو رأيتموه لقلتم ما أقول، لكنكم لم تروا الشيخ الألباني. سمعتم أشرطة نقلت إليكم كلمات، لكن لو رأيتموه كيف يتصرف مع الطلبة، وكيف ينصح الطلبة، وكيف يوجه الطلبة، وليست كلمة الألباني كلها منقولة، نقلت كثير منها، لكن بعضها لم ينقل. كلماته في بستان عثمان، من عنده؟ جيب لي واحد نقل شريطا في كلامه في بستان عثمان. سنة 1975-76 أين كان النقل وأين كانت المسجلات؟ ما نقل أحد شيء، ما نقله إلى الرواد الحاضرون بالأسانيد المتصلة بنقل الثقات، هذا هو الموجود. فإذا صوموا لمن قدر على الصيام ولا تفوزوا، هذه الفضيلة فضيلة عظيمة نعود عليها أبناءنا ألا يتركوا عرفة وتسعة وعاشوراء خلال السنة. من هذه الألفاظ سمجة ضوابط كلية ذكرها بعد ذلك في صفحة 84، أحاديث الحمام أو الحمام في التخفيف لا يسن منها شيء، كان يشبه النظر إلى الحمام. رجل شكر الوحدة فقال لو اتخذت زوجة من حمام فآنسك وصفت من فراقه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد أيضا في المسند، وهو صريح لاتخاذ الحمام، وهو حديث محكوم عليه بالوضع، وهو من أحاديث المسند للإمام أحمد. وبعض العلماء حاول تحسين حديث اتخاذ الحمام، رجل شكر وحدة فقال اتخذ زوجة من حمام تغدو عليك وتروح وتكون من فراقها. قال ابن القيم هنا موضوع، وهكذا قال جمل العلماء، وقليل منهم حاول تحسينه من طرقه. وقد أشار صاحب كتاب التراتيب الإدارية، تعرفونه؟ من صاحب كتاب التراتيب الإدارية؟ من صاحب؟ أيوه، من هو؟ الثاني هو صاحب كتاب التراتيب الإدارية أو يسمى نظام الحكومة النبوية، هو حسن هذا الحديث، ولم أقف عند غيره على تحسين. لو حسن هذا الحديث غيره من أهل العلم. بقية ورقات قرأوها من المنار المنير، فإن كانت مفهومة فذاك، وإن كان فيها إشكال فلا بد من الشرح والمراجعة. ولعلنا نأخذ صلاة الرغائب نموذجا في بيان نقد متون السنة، نموذج تطبيقي. صلاة الرغائب يصلح يكون نموذجا تطبيقيا، وبعد حديث لعلنا معه لعلنا نوفق في حصة القادمة بإذن الله. تفضل. في رجب حتى تذهب وتعالى الرأس. تفضل. صحة 30. ماذا تقول أحاديث قولي حتى يعلم الإخوان عشرة حديث توسعة وأشهر ما يوجد في عشرة ولا يوجد في عشرة أصح أو أحسن ما في عشرة حديث التوسعة وهو مختلف في صحته الجمهور على ضعيفه وبشاه بعض العلماء حسنه تحسين لغيره كما فعل المنذر وكما فعل البيهقي وأما سائر العلماء وجمهور العلماء فيرونه ضعيفا حديث التوسعة على العيال في عشرة فمن وسع في عشرة على أهله وأولاده انطلاقا من تحسين بعض العلماء واقتناعا به فلا يعد مبتدعا ولا يصرف بالبدعة لأنه انحاز إلى تحسين ومذهبه في التحسين مذهب متسع فلا يصرف بأنه مبتدع أبدا لكن العادات في عشرة من النار وهي في مقدمة العادات السيئة لا تستطيع لأن عادات مجوز فهم الذين يشعلون النيران والله إن العبد الأطفال أنا لا أفعلها والأطفال الصغار يرون الأطفال يشترون ويقولون أبي يا أبي يا أبي يا سنشتري أنا قلت شيئا قبل أن تأتي عاشوراء نشتري نحن الألعاب في عيد الأضحى ونقنع أطفالنا بأن هذا الشهر هو شهر الألعاب أن هذا العيد عيد الألعاب ولا شك أن شراء الألعاب في العيد تتسع فيه هذه القضية أو يتسع العيد لها فالعيد بهجة وسرور وفرح وشراء الملابس وشراء كذا وتوسع على الأهل في العيد لكن في عموم فرحة العيد فلو أننا أفلحنا في نقل أبنائنا من محرم ولكن الأسواق تكتظم والمفقعات تكتظم ويجب أن يميز الطالب بين الأستاذ الذي تعلمه الأستاذ جاهل في أساتذة جهال في الجامعة المغربية، أنا أعلم جهالا لا يقيمون آية ولا حديثا ولا فرضا ولا دفلا ولا سنة قائمة ولا فريضة عادية، لا يوجد شيء، يوجد الكلام والتقرى والإنشاء المبتدأ، ويوجد الكلام الفكري والكلام الجرائي، هذا الذي يقوم وإنكارات الإنكار على المسلمين يستغلونه، علومهم قائمة على الردود. المسلمون يقولون، أنا أبهت على هذا الأمر في السابق، المسلمون يقولون يصححون الأحاديث والحديث لا يصح، الشبه يجيب شبهة والإنسان متعلق بالشبهة تثيرك الشبهة، وخير للأستاذ أن يدرس الناس ما ينفعهم، فإما آية محكمة أو سنة قائمة، ماذا الجهل هذا؟ والله العظيم أقسم بالأيمان المغضبة أن من يقول هذا الكلام فهو أجهل الجاهلين، وحتى العلم اللي فيه الخلاف والله لا يعرفه. البخاري صحيح السند والمتون فيها نظر، والله الجهل مطبق هنا. كيف يكون معنى علم علوم الاسناد كلها؟ لان البخاري هو احسن ما يوجد من الاسانيد. فاذا بطل البخاري بطل الاسناد، فما بقاش حاجه. اذا كيف ناخذ احاديث؟ اذا تجردنا عن الاحاديث وعدنا الدوم الجديد. التاريخ الكبير العريض اللي هو 15 قرن اخذ بهذه الاحاديث ابتداء من الصحابة والتابعين، ومالك جاء فوجد التابعين وأخذ عنهم علومهم. هذا التاريخ طويل، هل بقي فيه المسلمون في سبات وفي نوم ورجت عليهم الأحاديث وأخذوا هذه المتون المكذوبة وإن كانت أسانيدها صحيحة أخذوها؟ هذا الكلام رائع، ليس محصورا في كلمة إسناد ومتن. الكلام في الإسلام كله، بل الكلام هذا في القرآن، الكلام في القرآن نفسه ما ينتبه المتكلم. ولكن جرت العادة في الجامعات المغربية أن يوجد فيها أنماط يحاولون استمالة قلوب الطلبة بهذه الطرق. كل جامعة فيها سوسة من السوسات، الأسواس متعددة. أنا في حياتي قابلت مجموعة منهم من أجهل الناس، والله حتى النحو لا يقيمون، والله بعضهم كان إذا لم يتكلم يرتعش، لا يوجد شيء، الجهل فقط. أي الصحابة التابع هذا الثاني الأسانيد بعد الأسانيد الآن الرسول الصحابة أنهم ليسوا ليسوا وأن قول سيدنا وأن ما حصل بينهم كذلك. هذا نبى لأجل إثارة، لو أن الأستاذ وفق إلى شرح آيات لما دخل في هذا الموضوع. عدم إحسان الكلام وعدم استقامة الكلام في أصول العلوم الشرعية يدفع إلى إثارة الخلاف. إحنا كان عفوا الخلاف هذا ما فاتش عمره 27 عام ولا شحال. فهذا الشعبة كيف كانت كيف بدأت؟ ما أستطيع أن أقول كل شيء، ما كل ما يعلم من قلبي خوفا على الطلبة والطالبات. أقول بأن الطالب ولله الحمد لما درس صارت عنده قواعد تتأدب مع الجميع، هذا واجب، ولكن لا ينبغي لك أن تنجرف مع أستاذ كائنا من كان إذا كان كلامه باطلا. لكن الأدب واجب، ولكني أصبح عندي مقياس وضابط ألا يلبس علي ملبس، وألا يغررني مغرر، وألا يدفعني إلى الزلل والانحراف أحد كائنا من كان، حتى لو كان أستاذ، حتى لو كان شيخ، حتى لو كان فقير. الحق حق أن يتبع. وأليس ألا يوجد من هو أستاذ وهو منحرف في عقيدته؟ هناك من الأساتذة من يقولون الإلحاد، هناك من الأساتذة الآن من يقول أبو هريرة مصطحب، وهناك من الأساتذة من قال إن المسلمين عندهم التحرير في دينهم كما عند النصارى. فلما قيل له كيف تقول هذا الكلام؟ قال التحرير عند المسلمين كما عند النصارى. قال إحنا عندنا الاختلاف هم عندهم التحريف، فعد الاختلاف الموجود في الفقه هو التحريف. شوف الخمسة وضربت خمس هنا وقرأ هنا في القاعدة واحدة أنا قريت كل مرة وديك الساعة بين القدم ديرو بلاد الدول وكرمتو نقول لهم الصبر رجع كذا فرميتو بها على على على على الجبال. شو هذا؟ قلت ما رديتوش عليه الجواب وما خدتوش الملاحظات، فهو اعتقد بأن الأمر ماشي وخرج هذيك الجزء هذايا اللي هو ماشي ديالو ديال المستشرقين وديال محمود أبو ريا وأبو بكر الصالح السوداني وحسني يوسف والجماعة المتهودين ديال أعداء السنن، فأخذ ذاكرة ديالهم وحاول شوية كذا وقال هذا لا. وأنا قلت له لقيته بعد فترة في المحطة قال لي الأستاذ إسماعيل محمد أمين إسماعيل قال لي يا زين العابدين هذا تلميذ ديالكم أشي بعد تدخل كلية قبل وكل شيء. قال لي إسماعيل قال لي يا تلميذ ديالكم خذوا بيديه وقيت الأستاذ إسماعيل جايب كتاب جايب فتح الباري مقدمة ديال السيد أحمد السقف رحمه الله في السنة كيقرأ عليه عسى أن تهتدي. فأنا قلت له هذا معول رخيص بالمعول هذي هذا مستغل وهذا سكوت من هنا بس شوف كل وقت ما تقول سكوت اسمع كلامي لا تعرف ما أحتاج شيء أنا وقف ذلك كنت أقرأ مقدمة في علوم القرآن مقدمة في علوم الحديث مقدمة في أصول الفقه عاد فهمت أما أنت خرجت عندنا إحنا كنا في الشمس والميزان ديال عندنا إحنا مش عند غيرنا ضيفي أستاذ هو مؤدب مؤدب ولكن أدب ما ينفعش لما يكون منحرف مؤدب أدب على نفسي أنا ما بغيت أدبه أنا بغيت صحة عقيدته بغيت صحة المنهج ماذا أصنع بالأدب مؤدب ومنحرف في عقيدتي مؤدب وملبس على الناس مؤدب ومنكر السنة ماذا يغنيني أدب هنا شدير أدبه واش انا في معهد ديال الحضارة ولا في مركز ديال الحضارة ادب ماذا اسمع في ادبي قلت تسمع الى التاخير كذا يبكي في المحطة الاستاذ اسماعيلي هذا لا كلام معه وهذا غادر طعنا من الخلف تخرج عندنا وطعننا من الخلف غدار قلت له قلت له تمشي تضربك وين مش تضربك وانا في السوق سيارتي قلت له مشيت كذا فوق يدها مسود كذا هو يجب ان يدفع كذا ميناء وبين نمشي المسافرين ما بقاش هذا الا بدنا نتغير ياك ماشي هذا لا خسافر يلا على